بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا ابن مولاي يا أبا عبد الله، فاذا من اعتصم بحبلكم ومن لجن الى من حصنكم، يا ليتنا ما كنا معكم سعادتي فنكون فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. تنص هذه الآية المباركة على مرجعية النبي صلى الله عليه وآله في هذه الأمة، سواء في حياته أو محضر مماته. وطبيعي هذه المرجعية مرجعية من النوع الممتاز، لأنها تتضمن الرجوع إليه صلى الله عليه وآله في الأحكام الواقعية التي تصدر عنه بشكل معصوم عن الخطأ. ولهذا نعبر عن هذا المعنى بأنه صلاحية المخبرية عن الله تبارك وتعالى، الرجول بوسعه أن يقول قال الله عز وجل، لأن إخباره لا يحتمل خطأ أو شبهة، ولأنه حينما يوحى إليه العلم عن الله عز وجل يتيقن بمعلوماته، ما عنده شك، ما عنده ريب. ولهذا الرجول يتسلم معلومات السماء أو معلومات الوحي بحاسة خاصة غير الحواس العادية فقط. هناك حاسة خاصة الله عز وجل يحدثها في نفسه بحيث يوقن بالمعلومات ولا يشك فيها على الإطلاق. وإلا لو مثلا نترك الحواس العادية، الحواس العادية نحن نعلم أنها عرضة للخطأ. الأذن قد تسمع اشتباها، العين قد ترى بعض الأشياء اشتباها، ولكن الله عز وجل شدده أولا بأن عصم جوارحه عن الخطأ في تلقي الوحي وفي تبليغ الوحي، وكذلك زوده بحاسة معينة تعطيه اليقين بأن ما أخذه هو عن الله وليس من إلقاءات الشيطان. وإلا لو تطرق له الشيطان طبعا يرتفع إلى مستوى بما يكون ترتفع خجول، ولكن الله عصمه. الشيطان ليس له سلطان على عباد الله، وسيد عباد الله هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي يأخذ معلوماته إذن عن الله عز وجل بشكل معصوم وبشكل يقيني لا يتفرق غيره. استنادا إلى ذلك، كل ما يقوله هو يملك حصانا ويملك قدسيه ويملك حجيه ولا يجوز النقاش فيها والاعتراض عليها. والا ما صار رسول الله، اذا جاز الاعتراض عليه ما صار رسول الله، وانما يصير رسول الله فيما لو كان مخبرا تماما عن الله عز وجل. ولهذا الشبه الكبير حينما ظن أنه بعض قرارات النبي خاضعة للخطأ والصلاة، يعني صلاة بعضهم للأسف الشديد يستدل بأن الرسول يمكن في بعض قراراته يشتبه كما يشتبه سائر البشر، وبتعبير آخر يعبر عن بعضهم أنه مشترك في بعض أموره. الحقيقة هذه الدعوة ممكن قبولها، لأن المجتهد نحن نعلم الاشتراك هو عبارة عن إعمال الرأي طبق أدوات علمية معينة لمعرفة شيء معين. يعني أنت عندك أدوات علمية تستخدم هذه الأدوات تعمل بها رأيك للوصول إلى نتيجة معينة. هذه الطريقة طريقة قادرة للخطأ والصواب. من يمكن ان عرض النبي صلى الله عليه واله الى عمليه الاجتهاد، لانه اذا جوزنا على الاجتهاد يعني ضمنا جوزنا على الخطا، واذا جوزنا على الخطا ما اتت بعض الشريعه ما نقدر نجزم ان كل حكم يكفي به هو حكم الله تبارك وتعالى ولو بشكل جزئي. يعني اذا جوزنا ولو في مفرده واحده، إذا جوزنا على الرسول وعلى الرسول أنه يخطئ معناه قطعت الثقة بكل الشريعة. ليش؟ لأن ما ندري هذه المفردة الواحدة ما هي المهمة. فأي مسألة من مسائل الشرع يمسكها يحتمل أنها هي المفردة المشكلة فيه. فهو مثلا الشرع لي 100,000 مفردة. أي مفردة تمسكها يحتمل أن تكون هي المفردة المشكلة فيه. يعني بالضبط مثل ما الواحد مثلا يقول لك انه بس الف درج واحد من الادويه مثلا في اشتراع شان، لكن ما يقدر اي واحد من العلف العلف المسموم. طبعا اي علف تمسكها يحتمل انها هي المقصوده والشكل. يعني راح يصير علم اجمالي انه مفرد من المفردات مغلوطة. جن هذا إذا جوزناه الشريعة معنى سقطت الشريعة عن الاعتبار، ما الاعتبار أبدا. إذا جوزناه ولو في جزئية واحدة، يجي واحد يقول يعني مثل النبي ولو قضية واحدة، مثل ولا قضية واحدة. إذا جوزنا ولو قضية واحدة يعني انقطعت عتبة الشريعة كاملة فتسقط عن الاعتبار. شايف؟ فلأنا ما نقدر نسمح للمقولة اللي بتقول انه النبي في بعض القضايا كالبشر وفي بعض القضايا مسدل للوحي. ما لنا احنا هذا الطبيعي مثلا، لانه اذا كنا في بعض وفي بعض اذا فعضنا يعني الكل سقط على الاعتبار. لان تعال ثبت اذا اي قضيه هو كالبشر ما تقدر تثبت. ثانيا حتى لو ثبت اذا جوز تحليله في بعض القضايا انه كالبشر، كالبشر يعني يشكو ويشتبه ويغلط وحاشاه، لو جوز تحليله والدين العقل يقول ما المانع مثل ما زاد عليه ابد وجعلها شيء. فشلون تقدر انت تطمن الى الشرع للشريعه؟ اذا في الواقع لابد من الالتزام بالعصمه المطلقه في كل ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. استمعنا الى هذا المعنى الرسول الى كل ما يصدر عنا يحمل لون من القدسيه ولون من الحجيه التي تتميز بكونها معصومه لا يجوز الاعتبار عليها. مما ورد عنه قوله صلى الله عليه واله اني تارك فيكم التقيين كتاب الله وعترتي اهل بيتي. هذا الحديث لابد ان علينا نفيض فيه كتابه خاصه على نوع الايه، لان الايه الكريمه اعطتني ميزان. الميزان ما اتاكم الرسول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. معناه كل القرارات الصادره عن النبي الاعظم صلى الله عليه واله الى محل اعتبار. حجه لكم ما فيكم ان تردوا شيئا منها، يجب التقيد بها تماما أرض الإنسان بغيرها الجنة في 99 أمر بس يعصي في أمر واحد هذا يسمى مكمل على رسول الله ما يسمى مقنع لتلك الليلة يعني أنا أقول لك مثلا بأمر الله هذا أمر عرفي الآن خلي جندي من الجنود يطيح القيادة العسكرية في 99 أمر لكن يحصل في أمر واحد عسكريا عرفانا عند العقلاء تسمى يسمى مكمل ليس كذلك أمر في 99 أمر هو أصح لكن واحد هل يحصل يسموه يسموه ملتزم أو متغلب متغلب شايف هذا أمر عرفي أمر عقلائي لو أنه إنسان يقول أنا أخذ بكل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بس قضية واحدة أنا ما ألتزم بها هذا السميع المتنبه وتعبير القرآن سميع مشاكل وما ينافق الرسول مشاكل هذا المتنبه الواقع قطعا من اخطر انماط الناس لان انفتح باب التغرب على امر النبي صلى الله عليه واله معناه ما بقيت للدين قيمه على الاطلاق لان انت القران من تاخذه وتاخذ من رسول الله تفسيره تاخذ من رسول الله تفاصيله تاخذ من رسول الله تطبيقاته تاخذ من رسول الله فاذا جاءت التمرد على العلماء في مسألة من المسائل معناه انه الدين سقط عن الاعتبار ما راح تكون الحجة على الاعتبار فلا وضح لك بشكل اكبر الله عز وجل كان يمكن انه ينزل القرآن ويجعله معجزة بدون نبي كان من الناحية المادية ممكن يسوي الشكل من الناحية الرياضية من الناحية المادية كان يمكن لكن الله سبحانه الشكل أرسل من القرآن ودعم بالمعجزة بدون رسول بدون نبي سبحانه الشكل له أرسل من رسول وأنزل معه الكتاب ودعم بالمعجزة بس كان ممكن أنه ينزل الكتاب ويدعم بالمعجزة بدون نبي ممكن في عالم الإمكان ممكن بس الله ما سواه ليش ما سواه لأن هذا ممكن قبيح ومو كل ممكن صحيح هذا ممكن لكن ممكن ايش قبيح والله عز وجل يستعين عليه ركوب قبيح ما ممكن ليش قبيح قبيح لأن لو نزل لنا كتاب ويدعنا معجزة نزل ويا عالم السماء ادعنا أن هذا كتاب الله عز وجل لكن مع ذلك الحجة مثل مع العباد العباد أظهر راح يتسلفون أنه هذا الكتاب معنى ماذا؟ تطبيقات ما هي؟ تفاصيل ما هي؟ طيب الكتاب جاء تقييم الصلاة، لأن الصلاة فيها تقريبا 3000 مسألة فقهية، إذا تفتح كتب الفقه باب الصلاة تقريبا 3000 مسألة فقهية فقط في الصلاة، زين؟ أي وين في الجنة؟ موجودة في القرآن؟ لا، القرآن هذا خطوط عامة، هذه كلها أخذناها من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالنبي يعطينا تفاصيل الكتاب ويعطينا كذلك ماذا تفسير الكتاب المبين وبعد وهو بنفسه أيضا مصدر من مصادر الشريعة وهذا هو حول إحياء ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه بعد يتولى القيادة العامة للمسلمين طيب من الذي يتولى امر المسلمين وان شاء الله ان يربط بين هاتين المسالتين المرجعيه العلميه في رسول الله والمرجعيه السياسيه في رسول الله الذي كان هو نبي هو قائد للامه يعني ما كان رئيس دوله غيره الرسول هو نعم يملك الولايه العامه الذي اولى بالمؤمنين من انفسهم هذا التعبير عن الولاية العامة المرجعية السياسية وبعد يملك يملك المرجعية العلمية والدينية لأن هنا ينطرح سؤال أنه إذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبضه الله إليه الأجيال اللاحقة تحتاج إلى المرجعيتين أو لا فقط الجيل الأول يحتاج إلى المرجعيتين هذا الترتيب السؤال الجيل الأول شكلها يحتاج إلى مرجعية علمية تعطيهم الدين الصحيح. ما تطيع ما رأسك عليهم. طرح علمك اليوم تأخذ أنت بقول المشتهر لأن الإمام المحمود سلام الله عليه وغيره مثل الجيل. وإلا لو الإمام المحمود واحد وما تنفع تأخذ المشتهر. إلا المنقطع عن المحصوم سلام الله عليه. يعني واحد يعيش مثلا وفرضه في منطقة نائية بحيث ما يوصل له قول المعصوم مباشرة في جولة هذا. ما يعمل شيء لازم يعمل فيعمل المجتهد القريب منه. هذا موضوع مضى عندي شغف عن الحق. موضوع أن الاجتهاد تأليف من متى بدا بزمن المعصوم يصير مجتهد يصير تدريس يصير هذا أكثر من شغف بس على العموم مع حضور المعصوم سلام الله عليه تأخذ منه الحكم مباشرة أليس كذلك؟ فيصير المعصوم الآن منكم هذا ناتج من سوء فعل الأمة لو أن الأمة التزمت بقصد الخلاف الذي رسمه النبي صلى الله عليه وآله وكان المعصوم موجودا في أوصالها ولكن الأمة لما انحرفت عنه ووصل الأمر إلى أمويين ووصل الأمر إلى عباسيين وكاد أن يقتل الإمام سلام الله عليه إن شاء الله لا يقتل الأرض الحجة فغيره على صالح جمعا بين الأمرين من جهة الأرض تخدم الحجة أنت بجيدة ومن جهة أخرى الإمام سلام الله عليه الواحد يكون يعني حضور مستمر وموجود يعني مقصود لا الإمام سلام الله عليه يفتتن ولا الأرض تأخذ الحجة إن شاء الله عز وجل أنه يكون الإمام في هذا الشكل. هذا موضوع طبعا يحتاج إلى بحث مستقل وكامل إن شاء الله نكفل فيما بين أيدينا من الليالي. لماذا هذا الإمام المهدي عليه السلام وفائدة ذلك كما هي من المسؤول عن ذلك عن عموم المسؤول الناس مؤمن الله أساسا هو الميل يعين الإمام غاشر عن الأبصار مثل ما بعضهم يطرح السؤال يقول أنت فاعتقدون الإمام غاية شو فائدة الإمام غاية إنه الإمام غاية صحيح الله يا رب بس ما سوى عن الأمة سوى فعل الأمة حراس الأمة عن مسيرة أهل البيت سلام الله عليهم وعدم استحداث الأمة لقبول رسالة الإمام هذا سبب الغياب المسؤول الأمة هو الله هو المسؤول الله غيابه سيابه من بعض أنه لتحت الأرض من حجة على أن الله إن شاء الله يجينا فيما بعد أن تحت بشكل لمع الكامل فحرج أحد الفكرة الأساسية أن الله تبارك وتعالى لما يفتد على عباده بحجة الحجة لا بد أنه يجعل الحجة معصومة مباشرة مع الناس تأخذ الدين الواقعي ما تأخذ الدين الاجتهادي هذا الحقيقة نعبر عنه قانون الأحوال الطارئة إلى باب ما شاء الله ترجع إلى قول المجتهد يعني حل استثنائي وإلا الحل الأساس الله يعطينا دين واقعي ما يعطينا دين اجتهاد يقبل الخطأ والصواب الأصل هذا الله أرسل لنا رسول صلى الله عليه وسلم ثم الرسول عين إمام من بعده فمن طرفية الله أعلى تفسيره قام بما يقتضيه لطفه من سميع رحلة اللغة قام بما يقتضيه إن قولوا بعد الرسول إمام وطاعة بصري عباده يكون ملاك رعيم مولى وسلمنا 11 من بعد سماه اسمائهم كما في رواية جابر بن عبد الله الأنصاري إلى صاحب الأمر سلام الله عليه سلسلهم سماهم بأسمائهم كماهم بثمارهم لقبهم بأسمائهم وفي حديث البخاري قال إن الأمر رحل 10 خليفة كلهم من قريش وقطعا هذا المعنى لا يحتمل الانطباع الا على اهل البيت سلام الله عليهم لانهم الاسره الوحيده التي اتفقت فيما بينها مع ماذا؟ مع حكم الله تبارك وتعالى. يعني ما عندهم شرف ولا غلط في مساله من المسائل. انا اسالك بكل بساطه اقول لك اهل البيت سلام الله عليهم اتفقوا بما بينهم عن الثلاثة. يعني انت ابدأ بعلي السلام عليكم وانتهي بصاحب الحمد. اجلس فأتين لمفردة واحدة يختلف بها قول الإمام العسكري مع قول الإمام أمير المؤمنين إن شاء الله. أو قول الإمام الجواد مع قول الإمام الصادق إن شاء الله. تقدر؟ أي واحد من الباحثين من مختلف المذاهب يقدر يأتي بمفردة واحدة على أنه الإمام الصادق مثلا اختلف مع جده أمير المؤمنين في مسألة المسائل العقائدية، الفقهية، التفسير، الحديث، أبدا. مع الإمام مختلفون تماما مع بعض. زين هذه اشياء اقول هذا اتفاق يحتمل ان يكون على حق على باطل يحتمل وممكن هذا الاحتمال طبعا فاسد. ليش فاسد؟ لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم مثل اهل بيتي فيكم كسفينه نوح. هذا شهير بين الفريقين. من ركبها نجا ومن تخلف عرى. جيد. اذا يمكن اهل البيت اتفقوا على ايش؟ على باطل. اذا ثبت تعلم انهم اتفقوا على الحق. في كل مفردات حياتهم. كل افرادهم وبكل مفردات. ليش هذا المعنى يقتضي انهم الاسرة الوحيدة المرشحة بالنيابة عن محمد يلقى المعالية عن محمد صلى الله عليه وسلم. أما الأمير قال لا اختلفوا اختلفوا يعني أحيانا ما تلقى فقط اثنين يختلفون على أنفسهم. لا أحيانا تيجي الواحد هو يختلف على نفسه. فلهذا متعارف في كتب الفقه عند مذاهب الجمهور أنه هذا رأي فلان الأول وهذا رأي الثاني هذا رأي الجديد هذا رأي الجديد. طبيعي طبيعي مجتهد حتى الآن علماء مجتهدين. قد تلقى مثلا عند حكم بالإشارة العملية في الطبعة الأولى بعدين ينشر في الطبعة الثانية مجتهد ممكن أن يفتح ويصير ممكن يبدل رأيه شايف هذا طبيعي. أما أهل البيت سلام الله عليهم ما تيجي عندهم هذا المعنى ما عندنا انه هذا راي جعفر الصادق القديم هذا راي جديد ما ابدا مو شيء كبير او هذا راي علي الاول وهذا راي الثاني مش موجود هذا المعنى. وهذا من خصوصيه ما انه لم يخالف الحق ولم يختلفوا به هما اهم ميزتين في اهل البيت عليهم السلام. يقول عنهم امير المؤمنين عليه السلام عليكم بأهل بيت نبيكم فإنهم لم يخالفوا الحق ولم يختلفوا فيه. ما هو عن العبارة لم يخالفوا الحق ولم يختلفوا فيه. أولا يقول ما اختلفوا اتفقوا بالصبير قد يكون لكثير من الناس يتفقون صح كثير من الناس يتفقون قد تلقى شريحة معينة على منهج معين يتفقون بس يتفقون عليهم على باطل مجرد الاتفاق وحده جماعه يتفقون على شيء مو معناه على حق انت وياي ولا مجرد اتفاق جماعه على شيء هذا لا يعني انهم بطلوا واتفقوا عليهم على حق ونحتاج الى شيء ثاني يثبت لنا ان اتفاقهم على حق. اهل البيت اهل البيت عليهم السلام مو بس اتفقوا ما بينهم اتفقوا ما بينهم وكان اتفاقهم على الحق. هذا معنى قول امير المؤمنين عليكم باهل بيت نبيكم فانهم لم يخالفوا الحق ولم يختلفوا فيه. جاء النبي صلى الله عليه واله رضي تكشفه في حديث الكفلين يقول الرسول صلى الله عليه واله في هذا الحديث الذي رواه الطريقان وصححه الالباني الالباني من اكابر السلف يقول في هذا الحديث قال صلى الله عليه واله اني تارك ومخلف فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لم تضلوا بعد نبرا كتاب الله وذكر فيها من ذاته اما انهما لن يختلفا حتى يلد علي الحوض يوم القيامه. ثم يقول صلى الله عليه وآله: فلا تتقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما، يعني لا تتكلفوا عنهما فتهلكوا، ولا تعلموهما فإنهما أعلم منكم. هذا الحديث فرق إلى قبيل لفظ سنتي ولفظ عترتي. لفظ عترتي لفظ صحيح باعتراف الإمام والإمام النووي وغيرهما، ولفظ سنتي واحد. بس احنا الآن نفرض القضية من زاوية علمية، أنه أولا في مقام الموازنة والمقارنة أيهما أقرب، ثم أساسا سنتي وعبرتي يجتمعان أو لا يجتمعان لتفوء إليه. أولا احنا لما تزيد ننظر في ترجيح لفظ على لفظ، مثلا حديث يجي عن النبي صلى الله عليه وسلم يجي بلفظين، مثلا هو تارك ومكلف، بلفظ يقول تارك بلفظ يقول مكلف، او حديث احاديث كثير نبويه وصف بلفظين، المضمون تقريبا واحد لكن بلفظين، او احيانا الخط العام واحد لكن بعدين في تبريعات بلفظين، مثل هذا الحديث: إني فيكم التخلص كتاب الله، في لفظ يقول وعترتي، في لفظ يقول وسنتي. أنت لما تيجي تريد ترجح القاعدة الأخيرة، هذا الذي أرغب أن أخذ عنده طويلا ودقيقا، وأرجو أن تتابعه معي بدقة. شوف الأحاديث اللي إحنا نحاول نرجح ما بينهم نقول أيهما أرجح، شو كيف إحنا لازم نرجح؟ نحن بالضبط الترجيح إذا كان تعارض تماشي منافات بين لفظ اللفظ من جوز قطعا الصادر واحد، فإذا الصادر واحد لا نرجح نقول إما هذا وإما هذا. أما إذا ورد حديثان ما في تعارض، يعني يمكن يجتمع يحتاج أن نرجح واحد على الثاني ويحتاج أن نرجح. شو كيف إحنا نحتاج نرجح؟ الرجح فيه شرطين: الأول المنافاة، اثنين إذا ما فيه المنافاة أحيانا ما على الاستاد الرجح واحد عن ثاني، وكيف؟ هذا الشرط الثاني إذا ثبتت وحدة واحدة، يعني الواقعة وحدة، خل أظنك أنت لحظة اثنين. أول موضوع المنافاة مثلا، وهو النبي صلى الله عليه وآله لو أنه ورد عنه حكم في مسألة شيء معين أنا على طاهر أو نجس، ويجي لفظين، لفظ يقول طهره، لفظ يقول نجسه، لما هذا ورد من الفتح. ليش؟ لأن طاهر ونجس ويستعظم منه وشكل طاهر ونجس المجتمع وحدته. ليش؟ الواقع واحدة، أنا أدري المسؤول عنه شيء واحد، مرة يشكله مرة عن الله المراه يقول صح، ومرة يشكله عن الإنسان مثلا يقول نجس، أقول له مو واقع واحدة زي ما أحكم بشكل، فإذا كان واقع زين ما في منافق، هذا طاهر وهذا نجس له في مكانه، إذا لا الواقع واحدة وكان منافق وبحينئذ لازم أن أجي أرفع المنافاة، أقول أيهما أصح هذا أو لا. أما إذا كان الواقعة ممكن تكون واحدة والمضمون ما في منافاة، أنا مو لازم أجي أقدم واحد على الثاني، أقول اثنين هم صدر من النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا ورد أن في أحاديث بالعشرات تحدثوا يروي البصرة أنه قيل يا رسول الله أوصني، قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله أوصني، قال الرسول أوصيك بتقوى الله. قال رجل حديث آخر يقول قال رجل يا رسول الله أوصني، قال أوصيك ببر الوالدين. حديث آخر قال رجل يا رسول الله أوصني. لا أفضل مش شكل بل ثلاثة ما تتفهم الثلاثة نقدر نقول أيهما مقدم لازم نطرح واحد ونخلي واحد لا ليش لأن ما يتناقض يتناقض النبي في مكان قال إيش قال لا تضرب مثلا واحد مناسب إذا واحد غضبان واتفاق هذا الممنوع الذي إذا غضب يطلع من ضرره فالنبي شاف أهم شيء يوصي به يقول له لا تضرب إذا واحد آخر النبي يدري به هذا العقوى الجيل شاف أهم شيء يوصي به يقول له وصيك بدل والدك فكل وقت مكان ما يصعد ما يتعارف انه اصطلحنا كل وقت بسافر لا تغضب ما تنافي قول النبي ايش؟ بالرأي ما تنافي قول النبي ايش؟ استقلنا فما حاجة الواحد يقول لازم يطرح وحده ناخذ وحده ونطرح المهنة لا ليش؟ مجتمع نعم إذا ثبت وحده في الواقع إذا ثبت وحده في الواقع وجعل النبي الأخوان يتنافيان مثلا أوه لا في الوقت يقول لازم صحيح واحد والثاني غير صحيح مثل ايش؟ شو انت تقول؟ النبي صلى الله عليه واله كم حجة الوداع حج؟ جواب وحدك مشكل النبي صلى الله عليه واله لما ترى ساق معه الدليل يعني اخذ رياح الارواح اخذ رياح ساقها معه اذا ساقها معه وحينئذ النبي صلى الله عليه واله بعد ما يكمل العمر ما يقدر يحل إحرامه لأن اللي يشوف الهدي ما يقدر يحل إحرامه يبقى على إحرامه إلى أن يطلع إلى عرفة شايفين؟ إن شاء الله اللي ما عارفينكم يتفقوا الحج ولا يفهم عملية ما مطلوب يطلع على إحرامه يدخل يطلع إلى عرفة هذا اللي يشوف الهدي بس اللي ما يشوف الهدي هذا الحجة يسمى حجة نفسه طبعا على تفصيل في المسألة إذا لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يعني مثل واحد يطلع من فضله بلاد الشام بلاد الأوقاف بلاد الإمارات أو من أي بلد آخر غير حاضر المسجد الحرام إذا كان حاضر المسجد الحرام فأعطينا حكم آخر سامحنا حاضرين هذا الموضوع ثاني مقصود ما في تشمس منك على العموم الذي أهله لم يكونوا حاضرين المسجد الحرام ما كان هو يعني من سكان حاضرين المسجد الحرام هذا يقدر يحج حجة تمتع حجة تمتع ايش؟ حجة تمتع في فصلين فصل نسميه عمرة التمتع يدخل على الحرم الشريف ويحتمل يكمل أعمال العمرة ثم يحل إحرام بعد ما يفصل يحل إحرام فالإحرام عليه يصبح يحل له ما كان محرم عليه الإحرام يحل له ما حرمه الإحرام زين يبقى في مكة إلى أن يطلع إلى عرفة يحرم ويطلع إلى عرفة ويواصل من نصف الحج يعني يصير عنده إحرامين هذا يسموه حج التمتع ليش يسموه حج التمتع؟ لأنه الحاج يستمتع بحلية ما حرم عليه مش وقت في الفترة الفاصلة التي تفصل بين عمرة التمتع وبين حج التمتع يحل له ما كان محرما عليه في الإحرام يستمتع به لهذا سموه حج التمتع هذا حج التمتع متى شرع؟ يقول أصحاب السير شرع في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أنهى أعمال العمر هبط إلى جبرائيل قال له يا رسول الله بين عن الله تعالى أنه من ساق منكم الهدي يبقي على إحرامه حتى يخرج إلى عرفة ومن لم يشرك فعليه أن يحل إحرامه ويبقى في مكة محل إلى أن يطلع العرب لازم يكتب الإحرام منه صلى الله فشرع حج التمتع هنا بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ الصحابة قالوا من يجبكم سعيد الهدي يقع على أكرام مثلي لو استقبلت من عملي ما استدبر نعم لفعلت ما يفعله المتمتع يعني لكان أحيي أكرام بس أنا ما أريد أن أفعل أكرام جيد لأن سبق أن سقف الهدي لازم أرفع على إكرامي إلى أن أكمل مناسك حج التمتع ما ذاق منكم الهدي بقي على إكرامه ومن لم يشرق الهدي أحل إكرامه وبقي إلى أن نخرج إلى عربات حين يبدأ الإحرام هذا يسموه إحرام حج التمتع الأول إحرام عمرة التمتع جيد قال واحد من الصحابة قال يا رسول الله طبيعي لما يقولون أحل إحرامكم يعني إيش؟ يعني يحل لكم أن تستمتعوا بما حرمه عليكم الإحرام. مما يحرم الإحرام من الأشياء اللي يحرمها الإحرام النساء مقاربة النساء والشكل قال يا رسول الله يعني يجوزن مقاربة أهلنا قال حتى قبيل القرون إلى عرفات يعني واحد يقارب شهر ثم يغتسل ويحرم ويطلع من عرفات الشكل قال حكم الله عز وجل قال ونخرج إلى عرفات نخرج محرمين بالحج ورؤوسنا تقطر من الماء قال النبي يقصد ايش تقطر من الماء يعني ما خطوط جنبه يقول له نخرج محرمين بالحج ورؤوسنا تقطر من الماء قال غير ان تتمرق من هذا مش ضعف المضايق السماء ليش المضايق من هذا المحمد ماذا عجيبا التفت اليه النبي قال اما انك لن تؤمن بها بالفعل بالفعل هذا من موضوعات النبي قال اما انك لن تؤمن بها يعني هذه قضيه قطعه الحج سليمان أما أنك لن تؤمن بها أبدا وبالفعل مرة الأيام والليالي وإلى نفس الرجل يقوم بصرح عبارة أما يقول الفوزي من فتاة رمضان السلف وغيره معروف القضية قال ابن حسان كان صاحلات على عهد رسول الله وأنا أحرمهما وأنهى عنهما وعاقب عليهما هذا تأييد قول النبي قال لكما علمك لم تؤمن بها ابدا اسم صريح العباده قلنا الله مكلف بذلك الله امرني بذلك الرسول ما يصدق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى يقول هو اني ما تارك الهدي منكم حتى حجة تمتعوا اذا الله في العمره يحل الشهر يحل شو يريد يستمتع من الطرق يقدر الطرق طبعا اللي حرم عليه إحرامه أما الشروط الأصلية اللي تصريح على حرمته يقدر ومنها مطابقة أهليكم يقدر سمو لازم واجب يعمل قد يبقى هذا خارج بس إذا أردت أن تخارج أمكنك ذلك النتيجة الشرع يقول لك أحل من إحرامه أنت تجي الصغر يقول لا مش نخرج إلى عرفات ورؤوسنا تقدر ما حد يعرف انه انت تطلع على عرفات وما شككت بس النتيجه لازم تقبل حكم رسول الله وشكل صلى الله عليه وسلم يجب قبوله لهذا في القران الكريم انا عم بكتب بوقت راح معه بس الواحد ترى الجانب القصد الدسم منه بعد ما بدي ان شاء الله على روحه ان شاء الله القسم الثاني من صحت بكم ان شاء الله ترى موضوع حديثك كمان من اهم الاحاديث وأطلقهم من خلال قضايا تتجلى كثيرا ومهما لكن إلى هنا أحاول أن أنجز أطراف البحث وأختم فقد أتيت على حضراتكم القرآن الكريم فيه يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني إيش لا تقدموا يعني إذا النبي أمر شيء معك أنت تجلس بعده قبل النبي صلى الله عليه أو تعتذر عن النبي أو تعارض النبي لا ليس من حقك ذلك ابدا يقول شيء يدافع يقول انه هذا ما في باس يعني هو الذي قال انا احل الشيء فلان واذا فلان من الناس قال انا احرم يقول هذا ما في باس ما في حاجه ليش؟ لأنه من الطبيعي أن يختلف المجتهد مع المجتهد الآخر. طبيعي. يقول الآن المجتهدين ما يكتفون بينهم فالغون. واحد يقول هذا مستحب، واحد يقول واجب. واحد يقول هذا حلال، واحد يقول حرام. مو معناتكم الله اثنين متناقضين، الله واحد. مش مجتهد هذا اتهم أي شيء إلا في السنة. يحتاج إلى تعليم هذا الكلام من كل مصيبة وكل مصيبة وكل مصيبة حرام من النفس. إذا طلع النبي إيش؟ طلع النبي مجتهد. فإذا طلع النبي مجتهد على الإسلام السلام خلاص. على الإسلام السلام. هذا بعدين أي واحد هذا رسم صريح وصارخ على صراحة القرآن صراحة النص القرآني وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى. الرسول صلى الله عليه وآله لا يمكن أن نفترض في قضية الاجتهاد أفترضنا في قضية الاجتهاد الإجابة عليه فقط إن المجتهد يفتر في الغيب وإذا جاز الخطأ ولو بمفردة واحدة كما أسلف في طريعة البحث ولو بمفردة واحدة إذا جوز على الخطأ معناه زادت الثقة بشريعته وسقطت الشريعة عن الاعتبار. ما قامت الحجة على العباد. لأن اليوم لما نجد الرسول من كريه جل كان يمكن أنه ينزل لنا قرآن ويجعل الله إلى بذور شيء وكل من شفها من القرآن يحمي. راح الناس يحتاجون يجي واحد يقول أنا أسأل من الآية هذا أعمل إيش هذا الشكل. يجي شخص آخر يقول أحمد الشكل. يعني كان يمكن الله إذا جاوبنا على النبي بقدرة أصلاً بعدة النبي يصير عبادكم ما يحتاج الله يمكن ينزل القرآن بدون الكلام يمكن تقول في حالة الأخرى هذا معناه أن الحجة لم تكن على العباد. والغريب أن الكرسي لما يوصل لها المعنى هذا هو يبين وياه مسألتين في الواقع أخرين هناك لا تقول المسألة الأولى اللي يسميها مفعة الله ثاني مفعة الحج الثالثة عبارة عن حي على خير العمل وهذا كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخليفة الأول وشطر من عهد الخليفة الثاني بعدين بدأ له أن يعمل فيها غيره فلهذا رفع هذا التصريح قول الزول للاعتراف في الكون طبعا انا اتكلم على الكلام تمام الاحترام الاسلامي لعلماء المغرب الاسلاميه القضيه يعني ما تخرج عن اطار البحث العلمي ومحاوله الفن يعني انا لما اقول حي على خير العمل انا هاي مساله اوجه الصفحه انا استدل بادله وما الادله قول الكرسي الكرسي وانا كافر علماء السلف وصريح يقول كان المؤمن في عهد النبي صلى الله عليه واله جلال الله قال حي على خير العمل شيء جيدا وانا لما اريد ان انتسب للنبي اقول انا على سنه النبي صلى الله عليه واله معنى اني على سنه النبي انا اعمل بسنه طبعا هذا بسنه ما مجاز الحدود الشرعيه واحترام لرايك في فرايك كيف يكون على كل حال انت تعرف تكليفك وتعرف كيف تجيب على هذا السؤال من الله عز وجل بس اذا تسالني انا كمسلم تقول لي انت تضحي على خير العمل انا محققه انا جايك من النبي ودليلي ما يقوله القدسي والقدسي هناك علماء وغير القدسي بس هذا واحد منهم اعوذ إذا وما آتاكم الرجل فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. كيف يجب أن نشوف أنه أوامر النبي صلى الله عليه وآله في هذه الأمة هل أطيعت بأسرها منها هذا الأمر إن لفائت فيكم الثقلين كتاب الله وعفرتي أهل بيتي الشهادة بالاتفاق هذا بالاتفاق من الأحاديث الواردة حتى لو ورد حديث ماذا وسنة بس حديث وعفرتي أيضا وعلى ضوء القاعدة المتقدمة اللي بينتنا أنه إحنا شرطة الأبصار نقدم لفظ على لفظ إذا تنافر والشكل أو إذا ثبت أن الواقع واحدا عشرة سنة ما يسمعهم ما يسمعهم هذا المكان أخر المكان قد يتعرف أبدا ولم يثبت أن الواقع واحدة حتى نقول لا لازم ناخذ واحد ونوضح الثاني لا لم يثبت ممكن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال عشرتي مرة قال ايش سنتي على أن الأقوى عندنا وكما سيأتي في المحاضرة اللاحقة بعد إن شاء الله الأقوى هو لفظ عشرتي ايش نقرأ عليه إن شاء الله بجملة من الأدلة أسلسلها تستعجل كان بإمكان الليلة لدينا بس يمكن أن نقرأ كل من دقائق من بحث مهم وعقائد ودقيق إن شاء الله نفيده إلى الناس بس على العموم أول ملاحظة لدينا هذا أنه إحنا ما هو قريب ناخذ واحد وضعه ثاني هو قريب لأنه يمكن الواقع يكون اثنين وبعدين لما جيتنا قال الشمعة النبي ممكن في مكان قال فحسرة في مكان خارج وذو النبي وبالنتيجة كل منهم حجة القرآن حجة سنة النبي صلى الله عليه وآله حجة وحسرة رسول الله صلى الله عليه وآله حجة لم تفضل أن تنظر مسرح التاريخ شوف أنه هل روعية هذه الكيان يعني ترى ضمن الأمثلة الآن ضمن الأمثلة من الكتاب ومن السنة ومن العلم من القرآن القرآن الكريم يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرآن بينما تلاحظ أنه تأليف المسلمين غص بمظالم وجرائم جرت على أهل البيت صلى الله عليه وسلم ومن هذه الأمة بشكل تشرح له الجلود ولا سيما ما جرى في موقع الفرس العدوان الصارخ على قرب النبي على ما قال فيه النبي حسين مني وانا حسين جزر وجزر القضاحي نسجه ثم شاقوا قاله شوقا في النار الله اكبر اثنين نجي الى سنه النبي من سنة النبي حديث التكلم وين حديث التكلم انتبه استاذ العترة العترة انتبهت شنو الشاعر يقول اوصى النبي بوصل اكرم عترة اوصي بوصل اكرم عترة فكانما اوصى بها ان تقطع قال غني في الكتاب وعترتي فهما ضيع الحق مهما ضيع أما الكتاب فمزقته أمية والعفرة العجول أنسوا صرعة الحسين رضي الله عنه تتقدم منهم يوم عاشوراء يحمل القرآن على رأسه يعني يقول لهم هذا وصية مسؤولين إنني وصل الكتاب والعفرة أنا العفرة وهذا الكتاب على رأسي الجواب إيش؟ نشفوه بالسهام ورشحوه بالسهام أما الكتاب فمسكته أمية والعترة الغيوم أنصر صفرها ولهذا الإمام السجاد سلام الله عليه يقول لهم لما قرأ في خطبته في الكوفة يقول ويحكم بأية علم تنظرون إلى رسول الله إذ يقول لكم قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي يا أمة السوء لا سقيا لرجعكم يا أمة لم تراعي لدنا فينا لو أننا ورسول الله اجمعنا يوم القيامة ما كنتم تقولون تشيرون على الأفكار عالية كأننا لم نشير فيكم ديما نظرت إليهم امرأة من الكوفيات من على سطح دارها وهم قصارى نظرت إليهم فشد انتباهها شيئان فيهم الشيء الأول زينتهم شايف سبايا حبيبهم بس سبايا لديهم مشكلة هذا واحد اثنين شدة حالتهم، شدة الضغط الذي نزل بهم، لهذا سهلت أضلت عليهم، قالت من أي نتساءل أنتم؟ فأجابت زينب عليه السلام، قالت نحن نسارع آل محمد. الله أكبر. وهل محمد يعني ينسبون؟ ينسبون في الصورة هذه؟ نحن نسارع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وحذر يقول ما تجينا وتشوف الجرى الصار فيما فينا سبع يوم تسكر بدينا وجينا لأفراد الجيد والبتر الذي من الروح الصور يحمل العمير وإلها شاكر مرضانا عجل ظهور مولانا ودوني كصاحب الأمر واجعلنا من أنصارهم والشهداء بين يديه تقبل أعمالنا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول وضيق الملك الجميع بتواضع الفاتحة مع الصلاة.